استنوا الليالي دي كده بالدقيقة اعمل معروف ما تخليش حاجة الله يخليك متتكلمش علينا الله يكرمك. إن أجري إلا على الله. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم الله الله إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون go. أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيَ فلكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنفع لكم إن كان الله أم يقولون افتري الله يعينك قل افتريته فعلي أم يقولون افتري قل إن افتريته فعلي أم يقولون افتريه قل إن افتريته وأنا بريء مما تريدون وأوحي إلى نوح أنه لن بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم ويصنع الفلك ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم الله حتى كالجبال ونادى كان في معزل يا بني اركب معنا. وجيتني بهم فيما أولك الجبال وانا نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا بني اركب معنا ولا تكن مع وعاد بينهما الموج فكان من الموقين. يا سلام وعاد بينهما الموج فكان من الموقين. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا وقل لي وقل وقيل يا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ

Thank you. هو شوف بقى بالأصالة وبالنيابة. قال سلام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالرسل قالوا سلاما. قال سلم. قال سلم. الله أكبر. الله أكبر. إيه ده؟ قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وبركاته عليكم أهل صدق الله العظيم. هكذا انصتت الاذان وسكنت الصدور واطمأنت القلوب لاستماعها الى ايات بينات من ذلك الترتيب البين المفسر الذي قدمه لكم القارئ الكبير الشيخ مصطفى اسماعيل.